سؤال 19. عند ملتقى الطرق من الواجب نوقف لبعض الوقت؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. من الواجب نعطي حق الأسبقية للعربات اللي جاية من اللي من؟ الجواب ثلاثة. من اللي صر؟ الجواب 4.